ثقي بي فإني للأمانة موضع، كفى بي فإني بالوفاء كفيل. أما لي إلى تسهيل ما قد حجبتم لكشف قناع الاحتشام سبيلُ.